السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخنا إذا أمكن بس سلسلة الأحداث اللي صارت بعد وفاة النبي بتسلسل صلى الله عليه وآله بتسلسلها مع نظرة تحليلية بعض الشيء. والسؤال الثاني، إذا قرأنا التاريخ نشوف فيه عدة أحداث تاريخية فيها فجوات، يعني مثلا الأحداث اللي صارت بعد وفاة النبي، لما ننظر إلى قضية الإمام الحسن كيف أن بعض الروايات تتحدث سحب الفسطاط من تحت الإمام الحسن عليه السلام. لا يتصور وجود الإمام الحسن من غير الثلة المخلصة من المؤمنين أو من بني هاشم مثل الإمام الحسين العباس، فكيف يوصل الأمر أن أحد يتجرأ ويسحب مع وجود هذه الثلة المؤمنة؟ أو مثلا قضية مسلم بن عقيل، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، هذول المؤمنين كانوا موجودين في الكوفة. فلما نقرأ نشوف كأن في حلقات مفقودة. إذا في توضيح بعض الشيء عن الأحداث التاريخية بما يتعلق بهذه الجوانب. إذا كان كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، أي يكون حجة، أي المرجع هو العقل، فلماذا تحتاج السيرة العقلائية إلى إمضاء المعصوم عليه السلام والمرجع هو العقل؟ السلام عليكم سمعت الشيخ. وعليكم السلام. سائل يسأل من الآية الكريمة: يا أيها الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ذكرتم قبل سنوات عدة أن رحمة الله تعالى تتجلى في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها الآية الشريفة السابقة. نريد أن نقف على بقية المواضع من أجل الحصول على تلك الرحمات الإلهية. سائل آخر: يلاحظ عند أهل العامة في الجواب عن المسائل الفقهية ذكر الحديث المستنبط منه الحكم، ولكن ذلك غير موجود لدينا، أفليس ذكر الحديث المستنبط منه الحكم يوجب استئناس المؤمن؟ ما هو رأيكم؟ كذلك يوجد سائل آخر: هل يوجد فرق بين مفردة المعرفة ومفردة العلم في الروايات الشريفة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء في كتاب مفاتيح الغيب تأليف فخر السنة الرازي المعروف بفخر الدين الرازي، والذي يصفه العلامة رحمه الله بأنه أفضل متأخريها، وهم لا يزالون عيالا عليه في العلوم العقلية. طبعا لا يخفى أن العلوم العقلية قد نضب معينها إن كان لها معين عند القوم، خصوصا بعد أن قويت مدرسة الحديث ومدرسة الحديث عدو لدود للمدرسة العقلية، لأن مدرسة الحديث تمجد الحفظ والمدرسة العقلية تزري بالحفظ، كما يعني في بعض الثقافات القريبة منا يصفون الطالب المجد غير الذكي لأنه خرخون، خرخون خر يعني حمار، أكرمكم الله، يعني حمار قراءة. طبعا هم أنفسهم هذا الشعب شعب مولع بالقراءة، ولكنه الغرض منه التعريض بعدم الفهم. الزمخشري في تفسيره الكشاف يقول: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه، كتمانه لي أسلم، فإن ارجعوا إلى الشعر في جوجل، إلى أن يقول: وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس، ليس يدري ويفهم. فمدرسة الحديث تمجد الحفظ، والمدرسة العقلية تزدري الحفظ وتمجد التفكير. انتصرت عند القوم، يعني انتصرت ليس المقصود علميا، بل أصبحت الأمر الواقع على الساحة، الراية الأعلى عند القوم هي مدرسة أهل الحديث، وبانتصارها اضمحلت المدرسة العقلية. على أي حال، مع ذلك لا يمكنهم، يعني مع أن مدرسة أهل الحديث هي التي بقيت بالقوة، ليس يعني بمنطق القوة، لا بقوة المنطق، مدرسة الحديث عندهم ثبتت بمنطق القوة، مع ذلك لا يمكنهم أن يرموا تراث الفخر الرازي، لأنهم إذا رموا ما تركه الفخر الرازي. على أي حال، الفخر الرازي في تفسيره يقول: المسألة الثالثة نقل صاحب الكشاف، يقصد الزمخشري، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر ونكير: ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. تعبير فيه شيء، هو التعبير المعتمد رسميا لفريق من المسلمين، هل هذه التسمية هي التي ولدت هذه الفقرة من الرواية، أم إن هذه الفقرة من الرواية وأمثالها هي أصل التسمية؟ لا يعنينا هذا، لا نريد أن ندرس هذا، نحن بصدد الرواية، لم يشغلنا هذا عن الرواية وما فيها من البشارة العظيمة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله؟ ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا؟ ألا ومن مات على بغض آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يشم رائحة الجنة؟ وأما سؤالكم عن التاريخ وما فيه، أما الأحداث بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، فقد عني بها بعض كتاب التاريخ، وببالي أن بعض مؤرخي زماننا قد عني بكتابة هذه الأحداث بشكل متسلسل. في فترة ما كان الشيخ الكوراني وفقه الله قد طرح موضوعا في شبكة هجر رحمها الله حية وميتة، طرح موضوعا ليجمع الأحداث بشكل متسلسل، وببالي أنه بصدد كتابة لهذه الأحداث بشكل متسلسل، ولعلكم إذا رجعتم إلى عنده كتاب في التاريخ ربما جواهر التاريخ جزءان، لا لعله أكثر، جواهر التاريخ الشيخ الكوراني، لعله تحرى تدوين الأحداث بشكل متسلسل. وأما الحديث عن هذه الأحداث بنحو التحليل فقد تطرق له جماعة من العلماء بسبب دراستهم لحادثة السقيفة وما نتج عنها، لأن حادثة السقيفة جاءت استبدادا على أهل البيت عليهم السلام. هذا ليس كلام الشيعة، هذا وصف أمير المؤمنين عليه السلام، ليس الذي روته الشيعة، حتى لئلا يقول قائل إن الرافضة يفترون على أمير المؤمنين وينسبون له كذبا. هذا ما رواه البخاري عن أمير المؤمنين عليه السلام، استبددت في صحيح البخاري، اكتبوا استبددت البخاري، استبددت. فما حدث في السقيفة استبداد على أهل البيت عليهم السلام، وأمير المؤمنين كان يتحدث ليس عن نفسه بل عن بني هاشم، كانوا يرون لأنفسهم حقا في الخلافة، فما حدث في السقيفة من الاستبداد على بني هاشم، من الاستبداد على أمير المؤمنين، من الاستبداد على أهل البيت عليهم السلام، يستدعي دراسة لهذه الأحداث. وحيث إنه نتج عن هذا الاستبداد تفرق المسلمين إلى فرقة تبعت أهل البيت عليهم السلام، وفرقة بل فرق تبعت السقيفة وما نتج عنها، واستمر الجدل العلمي في هذه المسألة بين الفرقة التي تبعت أهل البيت عليهم السلام وبين من خالفهم، فكان لزاما على من يتبع أهل البيت عليهم السلام أن يبين مأخذه على ما جرى في السقيفة وعلى ما نتج عنها. شيخنا موجود في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم في الجزء الخامس، فقال أن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم. إذن في هذه الجملة التي قرأتم مسألتين: أولا استبداد على أهل البيت، وهذا ليس من ماذا يسمونه ابن سبأ، هذا ليس من ابن سبأ، من كان نائما فليستيقظ. ابن سبأ ما كان موجودا بحسب يعني هذه الأسطورة. إن كان ابن سبأ شخصية حقيقية فلم تكن موجودة في تلك الأوقات. إذن هذا الرأي الذي عند علي عليه السلام نقلتموه في أصح كتبكم في الصحيحين في هذه الجملة التي قرأتم إثبات الاستبداد، ونحن إذا ثبت عندنا عن علي مقال فالحق عندنا مع علي، ليس تعصبا لعلي بل تعصب للحق واتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال علي مع الحق. فإذا ثبت دعوى علي عليه السلام الاستبداد ثبت عندنا بيقينا، لأنها دعوى معصوم، ثبت عندنا هذا الاستبداد بيقين. وقد تقول: وهل رواية القوم تورث لك اليقين؟ نقول: نعم تورث اليقين، مثل هذه الرواية تورث اليقين. نعم لو رووا رواية مضحكة مثل قصة الحمزة أو بنت أبي جهل العوراء وأمثال ذلك من الروايات، فهذه لا تورث احتمالا، ليس ظنا، لا تورث حتى الاحتمال. أساسا هذه الروايات على أي حال فيها فيماء، وهل ينطق من في فيهما؟ أما مثل هذه الرواية فإنها تورث اليقين. فحصل الاستبداد، وهذا الاستبداد نتج عنه تفرق الأمة، والفرقة التي اتبعت أهل البيت عليهم السلام يلزمها بيان ما في هذه ما يعني ما نتج عن السقيفة ما فيه من المآخذ، فطبيعي أن يصير محورا للنقاش، وقد كتب فيه جملة من علمائنا، ويسعك الرجوع إلى كتاب دلائل الصدق للشيخ المظفر مرفوع على النت، ربما من 9 أجزاء، التاسع ربما في الفهارس، دلائل الصدق المظفر. نعم نعم، لأنها أساسا يعني إنما نقلت مثل هذه الطبيعي أن لا تنقل. نعم، لا يوجد داعي لشخص يريد أن يثبت أن عليا لم يكن له حق في الخلافة، لا يوجد له داع في أن ينقل هذا، بل الدواعي على الكتمان، وإنما نقلها مرغما. لابد أن تنظر في الأسباب التي دعت للنقل. نحن أشرنا مرارا إلى وجود جملة من فضائل أهل البيت عليهم السلام بين أيدينا، لو نظرنا في أسباب وصولها إلينا فإن النظر في ذلك يورث أمورا، يورث العجب ممن نقل، ويورث العجب ممن كتم، يورث اليقين بصدورها، ويورث معرفة ناقليها. فيه فوائد جمة، معرفة كيف نقلت هذه الروايات، رواية ينقلها صحابي بعد 30 سنة من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، ينقلها بسبب أنه تعرض للسخرية فيريد أن ينتصر لنفسه فيروي رواية في فضل علي. طيب أين كان هذا الفضل لعلي 30 سنة؟ خصوصا قد تقول لم توجد حاجة لأن ينقل هذه الرواية، هذا ليس بصحيح، لأن الحاجة قد وجدت. علي قد استبد عليه، هذا في البداية، ولو أنك نقلت ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي لكنت نصرته في هذا الموقف. علي قد حورب 3 مرات وهو في زمان الحرب أحوج إلى النصرة، فلو أنك نقلت ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله لكنت بينت الحق الذي هو عليه. فإذا الحاجة كانت تدعو للنقل ولكنه لم ينقل، وإنما نقل عندما احتاج هو، عندما تعرض في مجلس للسخرية والاستهزاء وضحك منه الحاضرون، استحضر فضيلة لعلي عليه السلام ليقول لمن عرضه لهذا الموقف إنك حاربت عليا وكان الحق لعليا. نعم، هذا ارجع فيه إلى ربما تسجيل سابق. وأيضا ما نقله شيوخهم، حتى شيوخهم ما كانوا ينقلون الروايات هكذا، وإنما ينقلونها بسبب ظروف يتعرضون لها. يكفيك أن شيخ البخاري لم يروي رواية لتلامذته في فضل علي عليه السلام إلا رواية رواها لرجل قصده إلى اليمن وأظهر عنايته به وحفاوته به، وكان يعلم أن هذا يحب عليا، فروى له الرواية. يعني مثل شخص يأتيك من مكان بعيد تذبح له مثلا ذبيحة تكريمة له، نقله للرواية لتكريمة هذا المحدث لا بأس، شيء جيد، ولكن ما الذي دعاك إلى كتمانها كل هذه السنوات؟ وماذا لو لم يأتي هذا الراوي إليك لكانت ضاعت هذه الفضيلة؟ عندما تنظر إلى هذه الوقائع تقول كم ضاع من فضائل علي لأسباب. حينها تفهم معنى ما قيل إنه قد كتم محبوه فضائله خوفا، وكتم مبغضوه فضائله حسدا أو عداوة، وظهر ما بين الكتمين ما ملأ الخافقين. طبعا يوجد كتم ثالث، كتم من رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة بنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو أنه صلى الله عليه وآله بين لنا كل كماله هو صلى الله عليه وآله ما فاقت عقولنا كماله، ولو أنه بين لنا كمال عليا ما تحملت عقولنا كمال عليا. بعد أن بين ما بين يوجد كتمان، كتم محب وكتم مبغض. إذن لا بد من دراسة هذه الأحداث، وقد فعل العلماء ذلك وقد درسوا، وهذا واحد من الكتب وهو نعم الكتاب. وأما سؤالكم عن سيرة العقلاء، لنا حقا في روايتهم وكنا نرى لنا حقا، هذا الأمر الثاني أيضا في هذه الجملة. الرواية التي قرأها الدكتور لنا نصيبا، توجد رواية فيها لنا حقا وكنا نرى لنا حقا في هذا الأمر، حقا في هذا الأمر البخاري، حقا في هذا الأمر مسلم. طيب فسرها شراح مسلم بأن المراد أي في الخلافة، فعلي يرى لأهل البيت حقا في الخلافة. نحن ما هو موقفنا؟ نحن لا شأن لنا بغيرنا. إذا كان علي يعتقد أن له حقا في الخلافة فنحن نجزم أنه على الحق وأنه له حق فيها، لأنه لا يفارق الصواب ولا يفارق القرآن. وأما سؤالكم عن حكم العقل، الفجوات التاريخية، نعم، هذه الفجوات التاريخية التي ذكرتم يمكن علاجها بدراسة التاريخ. أساسا دراسة التاريخ هي معنية بمثل هذه التي تسميها بالفجوات، نعم. وبعضها يمكن الوصول إليها بأدنى تأمل، وبعضها تذكر فيها احتمالات وليست سواء. والهدف من الدراسة التحليلية هو هذا. يوجد أساسا التاريخ فيه جانب حسي يجب أن يعتمد في نقله قصرا على الحس، هذا جانب، ولكن يوجد جانب تحليلي. الجانب الأول هو جانب النقل، وهذا هو الجانب الذي يعنى به عادة علماء الحديث وأضرابهم وعلماء التاريخ القديم. والجانب الثاني هو الجانب الذي يعنى به علم التاريخ الحديث أو علم العلل، علم علل الحديث في القديم، لأن علم علل الحديث علم لا حدود له، علم عائم فيه مرونة، يعني يستوعب مسائل يمكنك أن تستحدثها. فمثل علم التاريخ الحديث يصح إدخاله في علم علل الحديث، لأن علل الحديث بعضها علل ترجع إلى الإسناد، مثلا قد تنظر سند الرواية تجد جميع الرواة ثقات، ولكن سند الرواية بحسب علماء علل الحديث ضعيف. لماذا؟ يقول لأن فلانا لم يلق فلان، فلان مثلا يعيش في المدينة ولم يخرج منها، وفلان يعيش في الكوفة ولم يخرج منها، مثلا، وأنا أضرب مثالا افتراضيا فقط للتوضيح. فهؤلاء الرواة جميعهم ثقات ولكن الرواية ضعيفة، لم لأن فلان الذي يوجد في هذا الإسناد نقل عن فلان، افرض أحمد عن سالم، أحمد لم يلقى سالم، من الذي يعرف هذا؟ الذي يعرف هذا هو البصير بعلل الحديث. هذه علل الإسناد، توجد في علل الحديث علل المتن. علل المتن طبعا، علل المتن بحسب اصطلاح السنة يقصدون به المعنى، بحسب علمائنا لا نقصد المعنى، المعنى نعبر عنه بالمضمون، أما المتن فهو ألفاظ الرواية. علل المتن مثل أن تكون الرواية مثلا مشتملة على لفظة حادثة لم تكن موجودة في زمن المعصوم. مثلا افرض أن رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام فيها كلمة فلسفة مثلا، وهذه الكلمة لم تدخل في الثقافة العربية بزمن الصادق عليه السلام، فهذه أي وجود هذه الكلمة في الرواية علة، يعني مرض خفي، العلل المراد بها الأمراض الخفية. وحتى في الأمراض البدنية تسمى عللا، يعني هي أمراض خفية. هذا مرض لكنه مرض في ألفاظ الرواية، وقد يكون قد تكون العلة في المضمون، الألفاظ لا شيء فيها، ولكن المعنى معنى باطل، إما معنى مخالف للقرآن أو معنى مخالف للمتواتر من الأحاديث، أو هو معنى نقطع بالعقل ببطلانه، أو هو معنى نقطع حسا ببطلانه، إلى غير ذلك من وجوه استكشاف بطلان المعنى. إذن علم علل الحديث يدخل فيه التحليل التاريخي أو علم التاريخ الحديث، يعني إذا أردنا أن نعطي سبقا للمسلمين فنقول علم علل الحديث سبق علم التاريخ الحديث. على أي حال هذه الثغرات إذن مسدودة، من الذي يتكفل بسدها؟ الذي يعنى بهذه العلوم. صحيح الذي يعنى بهذه العلوم خصوصا في التاريخ قليل، نعم يوجد في علماء المسلمين من خدم علم الحديث، أما علم التاريخ فلم يخدم خدمة تناسبه. التاريخ في الإسلام خدم كتدوين، يعني في الجانب الأول الجانب النقلي، ماذا تسمونه، كأخبار أخبار جرائد التاريخ الإسلامي خذم في هذه الجهة، ولكن كتحليل لم يخدم كثيرا. توجد أحيانا اجتهادات، تعليقات من قديم الزمان، من قديم الزمان يوجد مثل هذا. مثلا ما أشرنا إليه من علل الحديث، هذا موجود في المجتمع الإسلامي، ليس في الحديث فقط بل حتى في التاريخ، ولكنه في التاريخ أعمل بدرجة ضعيفة. مثلا إذا قرأتم للشيخ المفيد رحمه الله في جملة من الأحداث التاريخية يبطلها عن طريق التحليل، أي إنه يستند إلى العلل، أو قل يعمل قواعد علم التاريخ الحديث، لا يستند إلى حال الرواة فيقول هذا الراوي مثلا كذاب أو لم تثبت وثاقته أو غير ذلك، لا، يقول هذا المضمون، هذا الحديث معناه باطل. طبعا أنا أتكلم عن واقعة تاريخية، هذه الواقعة التاريخية فيها مشكلة. أحيانا يكون الخلل في تضارب الروايات التي نقلت هذه الواقعة التاريخية يوجد فيها تضارب، مثل قصة صلاة أبي بكر مثلا، مكان رسول الله صلى الله عليه وآله أيام مرضه، هذه الرواية التي نقلوها رواية تاريخية، من جملة المؤاخذات عليها التضارب فيما يعني بين الروايات التي نقلت هذه الحادثة. فإذا هذا خلل وعلة في فحوى ومضمون النقل التاريخي. أما سؤالكم عن السيرة العقلائية وحكم العقل، أما قولكم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ففيه خلاف بين العلماء. جملة من العلماء يقولون نعم، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وجملة من العلماء ينكرون هذا، يقولون كل ما يعلمه العقل يعلمه الشرع، صحيح، لكن ليس كل ما يعلمه العقل فإن الله قد شرع حكما اعتباريا قانونيا يوافق ما أدركه العقل. من هذا الفريق السيد الخوي رحمه الله يعني الذي ينكر هذا، يقول نعم نحن نسلم أنه العقل لا يعلم شيئا إلا والشرع يعلمه، فإن الله علام الغيوب، ولكن ليس كل ما يعلمه العقل، قد سن الشرع قانونا يوافقه. والذي القاعدة التي يريدها علماء الأصول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، يريدون كل ما أدركه العقل العملي حكم به الشرع قانونيا. فإذا أدرك العقل مثلا قبح الظلم، هذا إدراك عقلي، يقولون فالشرع قد سن قانون تحريم الظلم. السيد يقول لابد أن ننظر هل يوجد دليل على أن الله سن هذا القانون غير هذا الذي ذكرتم، غير دليل العقل، أم لا يوجد دليل. إن وجدت آية أو رواية تفيد هذا أخذنا به، مثل حرمة الظلم. وأما إذا لم توجد رواية ولا آية فلا يسعنا أن ننسب للشرع أنه قد سن هذا القانون، نقول نعم الله يعلم أن الظلم قبيح. ولكن لو سلم أن العقل طريق لإثبات التشريع الإلهي بقانون الملازمة، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع لو سلم هذا. فلماذا يحتاجون في سيرة العقلاء إلى الإمضاء؟ وما الفرق بينهما؟ والجواب إن حكم العقل يرجع إلى ما يقضي به العقل العملي، وأما سيرة العقلاء فهي ما جرى عليها ما جرى عليه المجتمع العقلائي. إذن هذا عمل اجتماعي فرضته الحياة الاجتماعية. لو أن العقلاء كانوا يعيشون منفردين ما احتاجوا إلى هذه القوانين. فإذن هي قوانين وضعية بخلاف الحكم العقلي. الحكم العقلي إدراك، العقل يدرك قبح الظلم ولو كان العاقل يعيش في غابة الأمازون وحده، لا يحتاج إلى مجتمع. بخلاف البيع، بخلاف الاعتماد على ظواهر الكلام، بخلاف الاعتماد على خبر الثقة، فإن هذه لا نتصورها إلا في داخل المجتمعات. لا نتصور بيعا لشخص يعيش وحده في غابة الأمازون أو في غيرها. كيف تتصور مثل هذا البيع؟ لابد من مجتمع على الأقل شخصا. فإذا الأحكام العقلية تختلف عن الأحكام العقلائية في أن أحكام العقلاء هي أحكام اجتماعية يتبانون عليها لأجل أن قوام المجتمع بها دعتهم إليها النظام، دعاهم إليها النظام الاجتماعي. وأما سؤالكم الأول، مواضع الرحمة، هذه يحتاج إلى أكثر من جلسة، يعني يحتاج إلى بحث منفصل ويحتاج إلى أكثر من جلسة. إن شاء الله إذا ذكرتمونا نتكلم فيها. نعم. مثال هناك يعني احتجنا فيه إلى الإمضاء وأجمع عليه العقلاء وهو ليس موافقا للشارع. نعم يعني. نعم كثير. الربا، الربا اتفق العقلاء على المعاملة بالربا والشرع نهى عن هذا وزجر عنه أشد الزجر. يوجد أمور كثيرة عند العقلاء نهى الشرع عنها. اتباع الآباء هذه جارية عند العقلاء وقد نهى الشرع عنها. نعم. ذكر الأحاديث إذا كان المقصود ذكر الحديث عند الترغيب لبيان الثواب الذي ورد فهذا حسن، أما ذكر الحديث عند بيان الحكم الشرعي الإلزامي كالوجوب والحرمة، أولا ذكر الآيات القرآنية وذكر الأحاديث أمر حسن على كل حال، وراوية ينقل حديثنا ويشد عليه قلوب شيعتنا خير من 70,000 عابد. الآن لفظ الرواية لا يحضرني ولكن لعلها قريب من هذا. ففضل ذكر الأحاديث فضل عظيم، ولكن الالتزام بأنه كلما يذكر حكما شرعيا إلزاميا يذكر معه الحديث الدال عليه هذا يضيق على طالب العلم، خصوصا أن طلاب العلم الذين يتصدون لبيان الأحكام الشرعية جملة منهم غير واقفين على الأدلة الشرعية. يعني من يدرس الرسالة العملية دراسة متقنة ربما يحتاج مثلا ليدرسها دراسة متقنة إلى سنتين. إذا درسها دراسة متقنة يمكنه أن يبين الأحكام الشرعية للناس، ولكن أن يقف الإنسان على الأدلة الشرعية للأحكام فهذا يحتاج إلى أكثر من 20 سنة. فلا يطلب من طالب العلم المبتدئ الذي لم يقف على الأدلة الشرعية أن يبين الأدلة الشرعية. الرواية شيخنا: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا لشيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. على أي حال، الرقم 70,000 أو 1000 الرقم كناية، ليس المقصود التحديد، هو كناية عن الكثرة، يعني هو خير من عباد كثيرين. طيب، فذكر الأحاديث أمر حسن، ولكنه ليس من يعني تكليف بما لا يطاق أن نكلف جملة من طلاب العلم بذلك. وأحيانا يكون السؤال يعني أن يكون الجواب مرتجلا، أن يعتمد المجيب على حافظته، وحتى الفقيه الذي أفتى بهذه الفتاوى لا يستحضر أدلتها وألفاظ الرواية التي بيّنتها، ربما يستحضر الآيات القرآنية التي دلت على الحكم، ولكن ليس من الإنصاف أن نكلفه بحفظ الروايات الدالة على الحكم، خصوصا أن العلم عندنا ليس حفظا، عند غيرنا حفظا، ولكن العلم عندنا ليس حفظا. نعم، مفردة المعرفة في الروايات جاءت بمعان متعددة، من هذه المعاني التي وردت كلمة المعرفة بها معنى الاعتقاد. فيعبر مثلا في بعض الروايات: من يعرف هذا الأمر، يعرف هذا الأمر لا يقصد به أنه مطلع على حق أهل البيت عليهم السلام، فإن النواصب كثيرا من النواصب لم يكونوا بأجمعه يعرفون حق أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم مع ذلك لا يريدون الرضوخ له. فالمعرفة إذن بمعنى الاعتقاد، وقد تأتي المعرفة بمعنى العلم بالأمور الجزئية، وقد تأتي بمعاني أخر، ولكن على الإجمال الذي ينظر إلى الروايات الواردة في العقيدة يجد أن لفظة المعرفة قد جاءت في جملة من الروايات ويقصد بها الاعتقاد. لا أعرف شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، لا أعرف شيئا، كلمة أعرف تعني أعلم، وكلمة بعد المعرفة تعني الاعتقاد، يعني بعد الاعتقاد بالله وبرسوله وبأهل البيت عليهم السلام، بعد هذه العقائد لا يوجد شيء أفضل من الصلاة. فالتعبير بالمعرفة عن الاعتقاد جاء في روايات كثيرة وجاء بمعاني أخرى. شيخنا، إذا نظرنا لحال بعض زوجات المعصومين عليهم السلام، نرى أن بعض الزوجات ليس بالمستوى المطلوب، يعني عليهم مؤاخذات، وقد يأخذون مكانة في المسلمين بسبب هذا الزواج، ولهم أثار سلبية أصلا على الإسلام ككل، لكن لا نجد أن الإمام المعصوم يفترق عنها، أو النبي مثلا صلى الله عليه وآله، مع العلم أن الفراق لا يخالف الكمال ولا يخالف الخلق ولا يخالف الدين. يعني لماذا لم يطلقوا إيه مثلا إيه ما وجه الحكمة من يعني لم تكن على الجادة مثلا إيه. سؤال آخر إذا أمكن، الشهيد الصادق في كتاب فدك في التاريخ كان يحلل الموقف السلبي لأبو بكر وعائشة من الإمام علي والزهراء عليه السلام. من ضمن التحليل اللي ذكرها إن كان في منافسة كبيرة بين الإمام علي وأبو بكر، من باب مثلا تقدم لخطبة الزهراء ورفض والإمام علي قبل. ومن ضمن الأمور اللي ذكرها إن في حادثة الإفك الإمام علي عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله أن يطلق عائشة، فهل صحت هذه الرواية أن الإمام علي قال، أم أن شهيد الصدر من باب التنزل من الأحداث التي روت وموجودة في كتب المسلمين كحجة على المسلمين؟ ولو صحت، هل يوجد أن الإمام علي كان يتبع الإمام علي للنبي صلى الله عليه وآله كتعبيرك كالفصيل لأمة؟ فهل يوجد أحداث مثبتة أن الإمام علي ينبه النبي أو يطلب منه أو يخبره أن يفعل شيء مثل هذه الحديثة، طلب من النبي أن يعني يقول لا طلقها كأنه يخبره أن يفعل؟ فهل وجد عندنا مثل هذا الحديث؟ أما سؤالكم الأول، لماذا لا يطلق المعصومون زوجاتهم أو أزواجهم إذا لم يكونوا على الجادة؟ فهذا سؤال عن ترك فعل، والسؤال عن سبب ترك الفعل كالسؤال عن الفعل. و قلنا إن العلماء قالوا إن الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. أنت الآن تلبس ثوبا أبيض، لماذا؟ لا أدري. هذا أبسط شيء، نحن نضرب هذا المثال دائما لأنه شيء واضح. أنت تلبس ثوبا أبيض، لو سألني أحد لماذا؟ أقول لا أعلم. لماذا جلست في هذا الموضع؟ لو سألني أحد لماذا فعل الأستاذ هذا الفعل؟ فأنا لا أعلم، ولكن أنت يمكنك أن تجيب. فإذا الأنبياء لماذا لم يطلقوا نساءهم اللواتي لم يكن على الجادة؟ الأنبياء أعلم بما يفعلون، لم يبينوا ذلك، فلا يسعني أن أنسب إليهم شيئا لم يبينوه. وكذلك الأئمة المعصومون، إذا رأيت إماما معصوما وثبت عندي أن امرأته لم تكن مخلصة لله ورسوله ومع ذلك لم يطلقها، فأقول هذا فعل المعصوم وهو أبصر بما يفعل. ما هو السبب؟ لا أعلم. إن بيّن المعصوم أخذت ببيانه، وإن لم يبين فأنا فها. فإذن لا نعلم ما هو السبب. هل نعم نعم هل هنا يوجد سؤال آخر، هل يمكن الاستدلال باستدلال مقلوب بأن يقال لو كانت هذه الزوجة عاصية لطلقها النبي أو الإمام، فمن عدم طلاقها نستكشف استقامتها؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ ليس بصحيح. لم، لأن هذا الاستدلال يصادم القرآن الكريم. امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا من أهل النار، ونوح ولوط لم يطلق هاتين المرأتين. فإذا هذا الاستدلال باطل، وما يجوز في حق نوح ولوط عليهما السلام يجوز في حق سائر المعصومين، لأن الإشكال واحد والجواب الجواب. وأما قولكم ما نقلتم عن الشهيد الصادر رحمه الله من الحديث عن سبب بغض امرأة لأمير المؤمنين عليه السلام بأنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يطلقها في حادثة الإفك، فهذا عذر غيرنا، هذا ليس كلام الشهيد الصادر رحمه الله، هذا كلام غيرنا. أولئك الذين يعتقدون أن المرأة التي اتهمت في واقعة الإفك عائشة، أولئك يقولون إن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله إن النساء كذا غيرها، يعني يوجد نساء غيرها ويمكنك أن تتزوج أحسن منها، وإن سألت الجارية تصدقك كذا في صحيح البخاري، وسأل الجارية تصدقك كذا لفظ الرواية. فهم يقولون إن عليا عليه السلام أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا، أما نحن فقضية الإفك عندنا، طبعا حتى عندهم هذه ليست الرواية الوحيدة عندهم في واقعة الإفك، عندهم هذه الرواية وعندهم رواية أخرى أن المرأة المتهمة ماريا، عندنا أن المرأة المتهمة بالإفك هي ماريا رحمها الله. و رواية الإفك عندنا تختلف عن روايتهم. شيخ أنا موجودة في الصحيحين. فقال عن أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا رسول الله لما لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرا وسل الجارية تصدق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة. نعم عليها. إذن هذه رواية القوم، وشهيد الصدر رحمه الله يتكلم عن وجهة نظرهم، وهم يريدون يعني الاعتذار عن بعض المواقف بأنها من مما يقع بين يعني بين في الأسر، هذا يحدث في الأسر، هذه الخصومات وهذه كذا تحدث في الأسر. على أي حال هم إذا كانوا مقتنعين بهذا نحن نقول لهم كما تشاءون. الشق الثاني، هل ثبت عندنا أن الإمام علي عليه السلام يشير على النبي صلى الله عليه وآله بشيء؟ يشير، إذا كان مقصودكم أن علي عليه السلام يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا محال، لأن الدليل العقلي والدليل النقلي القاطع عندنا قد دل على عصمة عليا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد ثبت باليقين أن التقدمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله محرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترح، لا أساسا أنا لا أتعقل كيف يكون رسولا من عند الله وأقترح عليه. نحن لا نقول بكل رواية جاءت في كتبنا، افرضوا أن رواية جاءت في كتبنا، عندنا أصول للمذهب. انظر في كتاب الجواهر، ابحث في كتاب الجواهر عن كلمة، وكتاب الجواهر كتاب فقهي متقن، ابحث عن كلمة مخالفة لأصول المذهب. عندنا أصول للمذهب، لا نقبل الرواية المخالفة للعقل، لا نقبل الرواية المخالفة للقرآن، لا نقبل الرواية المخالفة للحديث المتواتر، لا نقبل الرواية المخالفة لما ثبت عندنا باليقين، وإن لم يكن ذلك من طريق العقل ولا من طريق الحديث المتوارث، إما بالإجماع أو بضرورات المذهب أو ما ثبت باليقين، الرواية التي تخالفه لا نقبلها. زيادة على هذا، توجد عندنا شروط في أحد الروايات. القوم عندهم آية يعملون بها، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيظنون أننا مثلهم، وأنه إذا صحت رواية فإنها مذهبنا. لا، ليس الأمر كذلك. إذا صح الحديث من ناحية السند فإنه أيضا يخضع لدراسة من ناحية المضمون، ليس فقط المضمون، حتى من ناحية المتن. عندنا دراسة للسند ودراسة للمتن، يعني ألفاظ الرواية، ودراسة للمعنى. دراسة المعنى تشمل موافقة المعنى للقرآن، موافقة المعنى للعقل، موافقة المعنى للروايات المتواترة، موافقة المعنى لأصول المذهب، ما هو ضروري في المذهب، ما هو يقيني في المذهب، كل هذه شرط في قبول الرواية. شيخنا سائل يسأل: ما هو المقياس الذي تقاس الصفات عليه؟ مثلا الشجاعة إن تعدت موضعها وزادت أصبحت تهورا، وإن نقصت أصبحت جبنا. الصدق إن تعدى موضعه قد يوقع في الوشاية أو الغيبة أو غيره، وهكذا بقية الصفات. أهي النية مثلا؟ فلو نوى غير الغيبة فوقع فيها، أم غير الرياء، وهكذا، أم تختلف من خلق أو فعل لآخر؟ وإذا كانت الصياغة غير صحيحة أو هناك توسعة في الإجابة فمن عندك؟ نعم. هذا تكلم عنه علماء الأخلاق، يعني أنا أرشد السائل إلى كتاب جامع السعادات النراقي رحمه الله. هو ليس كتابا علميا حتى يعني يخاف منه، لا، ويحسن بالمرء أن يقف عليه، ليس أن يقف عليه فقط، يعني يوجد شيء يحتاجه الإنسان على الدوام، لأن الإنسان ينسى ويحتاج إلى التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فمثل كتاب جامع السعادات، كتاب أخلاقي يحسن بالإنسان أن يراجعه بين فترة وأخرى، على الأقل يستحضر القيم والمثل العليا، أن يتذكرها حتى يتحرى تطبيقها على الأقل. إذا لم يتحرى الإنسان الصواب فما أكثر أخطائه، إذا كان يتحرى الصواب فما أكثر أخطائه، فكيف إذا لم يتحرى الصواب؟ إذن لابد للإنسان أن يتحرى الصواب، لعله يكون على الجادة. كيف يتحرى الصواب؟ بمعرفة الصواب، علي أن أعرف الهدى. إذا أردت أن أكون مستحضرا، إذا يعني إذا كان من هدفي أن يكون سلوكي سلوكا مرضيا مثاليا حسنا، أن أكون فتى، الفتى يقولون الذي تتمثل فيه القيم النبيلة، إذا أردت أن أكون فتى لابد أن أعرف كيف تكون الفتوة، بأي شيء. وليس هذا وحسب، بل لابد أن أستحضر هذه القيم حتى أعمل بها. من لا يعرف قوانين المرور فإنه سيقع في مخالفات كثيرة لقوانين المرور. تأتي الإشارة الحمراء يتجاوزها، لا يعرف أن الإشارة الحمراء يجب الوقوف عندها، الخط الأصفر يتجاوزه، وهكذا سيخالف قوانين المرور كثيرا. من يعرف القوانين ويستحضرها قد، ليس دائما، حتى الذي يعرف القوانين قد يخالفها. فإذا حري بالإنسان أن يعرف، يطلع على القيم السامية وأن يستحضرها، يستحضرها بأي شيء؟ بالمراجعة. ولعله مرفوع كتاب جامع السعادات الشيخ النراقي، مرفوع على النت، هو 3 أجزاء. في بدايته حديث، مدخل إلى علم الأخلاق، بدايته بداية مختصرة عما يسأل عنه الأخ السائل، فسيجد ضلته هناك. على الإجمال، القيم السامية تكون في الاعتدال، هكذا يقول علماء الأخلاق. وما ذكره من المثال ذكره علماء الأخلاق، البذل مثلا في حد سيكون كرما، إذا تجاوز سيكون سفها، الشجاعة في حدود ستكون شجاعة، يعني الإقدام في حدود سيكون شجاعة، ولكن إذا تجاوز هذه الحدود سيكون تهورا، وهكذا. فهم قالوا إن القيم السامية هي القيم المعتدلة المتوسطة. شيخنا، التقليد الأعلى ثابت باليقين وبالعقل، لكن في بعض المشاغبات، في بعض الشباب هذه الأيام يطرحون من الإشكالات التي تطرح، يقولون إن كتقييم كتحديد الأعلى لا يتصور حتى أهل الخبرة. مثلا لما نجي إنسان من العالم من أهل الخبرة درس عند السيد السيستاني فرضا 15 سنة، سيكون تقييمه للسيد السيستاني بشكل أدق من تقييمه للشيخ الوحيد اللي حضر عنده سنتين مثلا. قد يكون لو حضر نفس سنوات البحث عند الشيخ الوحيد اختلف التقييم بكونه أنه أصبح أعرف أكثر ببيانات الشيخ الوحيد، فهنا في يوجد قصور في التقييم بحيث أنه لم يقف على جميع البحوث. ويستدلون أيضا بنقل عن الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أنه ذكر أن كثير من إشكالات العلماء على السيد الخوئي فيها تسرع ولم يفهم معنى مقصد السيد الخوئي، يقول هذا فرد من أفراد المذهب. الشيخ التبريزي يقول أن بعض إشكالات طلبة السيد الخوئي لم يفهم مقصده، فيه استعجال هذه الإشكالات. فطبيعي كلما زادت سنوات البحث مع العالم أو المرجع كان التقييم أدق، فهنا حتى أهل الخبرة يختلف التقييم من شخص إلى شخص بسبب الحضور. إن كونك تلميذ عند السيد السيستاني مثلا أنت أعلم بالسيد السيستاني من غيره من المراجع. نجيب باختصار شديد هذه المسألة، مثلا كم عدد العلماء الذين تنحصر فيهم شبهة الأعلمية؟ فرضوا 5 مثلا، في زماننا يوجد 5 تتيقن أن أعلم الشيعة واحد منهم ليس من خارج هذه الدائرة. هؤلاء 5 ارجع إلى رأيهم في مسألة تقليد الأعلم، تجدهم يتفقون على لزوم تقليد الأعلم، لو كان تشخيص ويتفقون على إمكان تشخيص الأعلم، فإذا هم جميعا يتفقون على وجوب تقليد الأعلم ويتفقون على إمكان تشخيص الأعلم. عدم معرفة السائل يعني بإمكان تشخيص الأعلم مع وجود هذه المشكلة لا يعني انسداد الطريق إلى تشخيص الأعلم. أما مسألة أن كثيرا من الإشكالات التي توجه يعني من النقد الذي يوجه لعالم ما منشأه عدم فهم كلامه، فهذا لا يمنع من قبول شهادة الخبير بالأعلم. إذا كان هب أنه يوجه نقدا لعالما في غير موضعه، هذا لا يسقطه من كونه خبيرا. لو أن نجارا أخطأ في وضع باب مثلا أو في قص باب، تقول هذا ليس بنجار؟ أو حداد مثلا أخطأ في عمله، تقول هذا ليس بحداد؟ أو مثلا صائغ ذهبت وطلبت منه أن يصنع لك خاتما وأخطأ في صناعة الخاتم مثلا، تقول هذا لا يعرف، لا يميز بين الذهب والفضة، لأنني صنعت عنده خاتم وأخطأ فيه. الخطأ لا يسلب منه خبرته، هذا خبير، والخبير يمكنه التمييز بين الخبراء. فإذا التمييز أمر ميسور بحسب رأي هؤلاء العلماء. نعم يوجد يعني حدود للتمييز ربما يصعب فيها التمييز، ولكن القول باشتراط الأعلمية في تلك الحدود مشكل، يعني لا يمكن أن ننسب للعلماء القول باشتراط الأعلمية حتى في تلك الحدود. في الأمثلة التي ذكرتم ربما يمكن الرجوع مثلا إلى شيء، يعني إذا تعارضت البينات، أولا لابد أن تدرس مدى خبرة البينة، تأتي إلى بينة خبيرة، إذا تعارضت البينات نظرت أي الطرفين أخبر، إذا كانت درجة الخبرة متساوية والعدد متساوي والشهادتان متناقضتان، ساعتها يأتي هذا الحديث. هذا كله فرض في فرض. فإذا بالإمكان معرفة الأعلم بحسب رأي هؤلاء العلماء، ومثل هذه المشاكل لا تمنع من التشخيص. أما إذا وصلنا إلى الحدود التي يصعب فيها التمييز، فقد قالوا إنه يعني غايته أن يثبت التساوي، إذا ثبت التساوي له حكمه، إذا لم يمكن التمييز أيضا له حكمه. ففي النهاية لا توجد صورة ليس لها حكم، لم يبين العلماء حكمها، لكن إذا تمكنت من التمييز وقامت عندك حجة على التمييز يلزمك تقليد الأعلى. شيخنا سائل يسأل: من هم العرب؟ وذكر أحاديث: يا علي من أحبنا فهو العربي. كذلك عن أبي ذر عليه السلام: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله قد ضرب كتف علي بن أبي طالب عليهما السلام بيده وقال: يا علي من أحبنا فهو العربي ومن أبغضنا فهو العلج. فشيعتنا رواية موجودة. كذلك في عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن بنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس الأعراب. كذلك نحن قريش وشيعتنا العرب وسائر الناس علوج الروم. كذلك كان عند أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام رجل من قريش، فجعل يذكر قريشا والعرب، فقال له أبو الحسن عليه السلام عند ذلك: دع هذا، الناس ثلاثة: عربي ومولى وعلج. وكذلك موجود الرواية، وذكر تقريبا أربع روايات. سؤاله: ما المقصود بهذه الروايات على فرض صدورها؟ وعنده رواية أهم من هذه رواية حديث الغدير. كان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة فجاءه رهط فيهم أبو أيوب الأنصاري فقالوا السلام عليك يا مولانا، قال وكيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خما يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. فكلمة عرب ربما أطلقت على الموالي بمعنى الأحرار، وهذا لا يعني أن كلمة العرب لها معنى غير مستوطني هذه الجزيرة، جزيرة هنا يعني شبه الجزيرة، هم مستوطنوا أهل هذه أهل شبه الجزيرة هم الذين يسمون بالعرب. ولكن لماذا يسمى الأحرار العرب؟ لعل السبب هو أن أهل هذه الجزيرة أو شبه الجزيرة كانوا يغزون أو يغزون، فإذا غزوا فإنهم يأخذون أسرى، وهؤلاء الأسرى يصيرون عبيد، فغير العربي عندهم يصير عبدا. وربما كان متعارفا عندهم أن الحروب التي كانت تقع بينهم بين القبائل لا ينتج عنها أسرى وعبيد. افرضوا أنه كان بينهم مثلا اتفاق على أننا إذا تحاربنا فإنه تسيل الدماء بيننا، ولكن لا يؤثر أحد من أي طرف، لعل هدفهم من ذلك هو حماية مثلا أسرهم حتى لا تصير فتياتهم أسرى عند جيرانهم، لأن الحروب كانت مستمرة بينهم بسبب الماء وبسبب غيره والكلى، فكانت الحروب بينهم. ولكن ربما كان بينهم اتفاق على عدم الأسر والاسترقاق، فكانوا يعتبرون الحر كانوا يعتبرونه عربيا والعبد غير عربيا. فلعله من هذا الوجه أطلقت كلمة العرب على الأحرار، من جهة أن الغالب في العرب أنهم كانوا أحرارا. أما سبب ذلك ففي الإسلام سببه معروف، وهو أن الجزيرة العربية دخلت في الإسلام وارتفع الرق عن المسلمين العرب، فلم يبقى عربي رق فيها، وإنما الرق من غيرهم من الحبشة أو ممن كان رقا في زمان الجاهلية. والرق في زمان الجاهلية أنا أدري من أين جاءوا، ربما جاءوا بسبب بيع الناس أبناءهم، هذا محتمل، يعني ليس دائما الرق قبل الإسلام، لسنا نجزم أنه دائما هو ثمرة الحروب، ربما كان الرق قبل الإسلام بسبب البيع، يأتي مثلا أناس من الحبشة عندهم مجاعات يأتون إلى الحج مثلا فيبيعون أبناءهم، وربما يذهب أناس يعني نخاسين تجار رقيق يذهبون إلى هذه البلاد أو إلى أوروبا مثلا فيشترون الرقيق من هناك ويحضرونهم. يعني هذه مسألة تاريخية ليست من فننا، تحتاج إلى متخصص فيها. لعله شيخنا يقصد أما لفظ كلمة عرب في الرواية فالظاهر أن المقصود بها حر في الروايات التي نقلها، لأن في كثير من الروايات كان إن شيعتنا العرب وعدونا العجم، الناس ثلاثة عربي يوجد كلمة هنا أريد أن أنقلها عن الشهيد الصادق رحمه الله، يقول الروايات التي تجد فيها القومية، يوجد حضور واضح للقومية في الروايات، هذه مشكوكة. مثلا توجد روايات تقول الأكراد طائفة من الجن، يقول هذه مشكوكة، هؤلاء المساكين ما ذنبهم صاروا طائفة من الجن؟ لابد أنه يعني هذا الراوي عربي متعصب وضع رواية حتى يذم هؤلاء. على أي حال نحن لسنا يعني لا نثق كما يثق الشهيد الصدر رحمه الله، بل لا بد أن ندرس الرواية، لا نعطي مثل هذا الحكم، ولكنه حكم موجود. يعني إذا كنتم تريدون أن تميلوا إلى مثل هذا في بعض الروايات، مثلا عرب وعجم فيها نفس قومي، والإسلام جاء اللي ينسخ مثل هذه الأفكار والعقلية أو القيم، قيم التعصب القومي. وأنتم الحمد لله.